بالعفو إلى ما طه طيبها ما نجني تواها إنسان قابلي جود راحم أنا بالعفو لنا جود راحم أنا بالعفو لنا الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله